بما يباح أكله من الحيوان أو الطير المتوحش، هذا هو الصيد. يحرم قتله من المحرم، ويحرم قتله أيضا في الحرم، هذا هو. ما عداه من الأمور التي ذكرنا يجوز قتله، يجوز تقتلها سواء كنت محرم أو غير محرم، تقتلها في داخل الحرم أو خارج الحرم، ما لها حرمة، ليس لها حرمة، وإنما التحريم في الصيد. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، النهي عن الصيد فقط، والصيد هذا هو، وما عداه فلا يسمى صيد. فإذا قتله الإنسان فعليه إثم إذا كان متعمد، وعليه جزاء، جزاء الصيد. ثم تقدم لنا إن الجزاء قسمين، إن كان الحيوان له شبيه ومثيل من بهيمة الأنعام فيذبح مثله، وإن كان ما له مثيل فيذبح فبقيمته، فمثل النعامة يشبهونها بالجمل وبالناقة، ومثل الحمامة يشبهونها بالشاه، ومثل الغزال يشبهونها بالعنز، ومثل الأرنب يشبهونها بالعناق وهي الجفرة الصغيرة، وهكذا لها يعني مشابهات. فما له شبه من النعم أنيط بشبهه، وما ليس له شبه لا يغرم بقيمته، يغرم بقيمته. فهذا هو المراد بجزاء الصيد. إن كنت داخل الحرم فهو حرام عليك سواء كنت محرما أو غير محرم، وإن كنت خارج الحرم، خارج حدود الحرم، فلا يحرم عليك إلا إذا كنت محرم. مثلا الإنسان يبي يصيد بعرفات حمامة أو شيء، يجوز إذا كان غير محرم، إذا كان غير محرم يجوز يصيد بعرفات من الحل ليست من الحرم. لكن يبي يصيد مزدلفة أو في ميناء أو ما أدخلت الأميال، هذا لا يجوز سواء كنت محرما أو غير محرم. وإذا كنت محرم ما يجوز تصيد ولا في الرياض، حتى بالرياض وأبعد من الرياض ما يجوز، لأنه من شأن الإحرام، من شأن الإحرام. ولذا قال باب جزاء الصيد أي مثله في الجملة، ما هو من كل ناحية، لا يشابه في بعض الأشياء. إن كان وإلا فقيمته، إن كان له مثل وإلا فيغرم بالقيمة. فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. النعم هي الإبل أو البقر أو الغنم، هذه النعم، هذه بهيمة الأنعام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، الضبع إذا قتلها المحرم أو قتلها داخل الحرم فجزاؤها أنه يذبح كبش يفرقه على فقراء الحرم، أو يفرقه حيث صاده إذا كان محرم. والكبش هو الذكر من الضان، هذا الكبش، الكبش الذكر من الضان، هذا هو الكبش، هذا جزاء الضبع. فيها شبه من الكبش. الضبع هل يسمونه، أحد يقول لها العرجة، وأحد يقول لها أجعيرة، وأحد يقول لها، وهي الضبع معروفة، معروفة. هذه بعض العلماء قال إنها حرام وإنها من السباع، ولكن الراجح لا، أنها ليست من السباع، هي ما تفرس. إذا أتت على الغنم أو وجدت آدمي ما تعتدي عليه، وإنما تأكل من الجية، إذا حصل الجيفة أكلت منها. أما أنها تفرس، ما تفرس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب أقيد، قال من السباع، يعني كثير من الأشياء لها ناب لكن ما فيها مادة سبعية، ما هي سبع ويعتدي على الأشياء، لا، فالضبع لها ناب صحيح لكن ليست بسبع لا تعتدي، لكن الذيب لا، له ناب وسبع، يعتدي على الغنم، يعتدي على بني آدم، يعتدي على أشياء كثيرة، كل ما يقدر عليه يفرسه هذا الذيب، إذن فهو سبع، سبع من السباع. فإذا قتل الإنسان ضبع في الحرم أو قتلها وهو محرم فعليه فداء كبش، هذا دليل على أنها صيد، ولو لم تكن صيد ما جعل لها النبي عليه الصلاة والسلام جزاء. يقول ويرجع فيما قضت به الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم، يعني اللي مضى أن الصحابة قضوا فيه خلاص ما عاد ننظر فيه، يكفي حكمهم الأول، يكفي حكمهم. وإذا لا قتلنا صيد ما سبق أن الصحابة أنهم قضوا فيه نقضي فيه، يجي اثنين من أصحاب الخبرة في الحيوانات وبالصيود يجون وينظرون إليه، وإذا رأوا به شبه من بهيمة الأنعام فذاك، ما رأوا به شبه فقيمته. أما الذي سبق أن الصحابة قضوا فيه فهذا يبقى على حكم الصحابة ولا الغير. ومن ذلك مثلا يقول ومنه في النعامة بدنه، هذا قضى فيها الصحابة، سبق أنها قتلت النعامة في الحرم فقضوا الصحابة بأن فيها بدنة، البدنة هي الناقة، فيها شبه كثير، فيها شبه كثير النعامة من البدنة في رقبتها وفي رأسها وفي مشيتها، يعني تشابه للإبل. إذا من قتل نعامة فعليه جزاء قتل بدنة، يذبحها ويفرقها على فقراء الحرم أو الفقراء اللي قتلها فيه وهو محرم. قال في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن عباس ومعاوية، هؤلاء كلهم قضوا بأن النعامة فيها بدنة، إذن حكمهم باقي، من قتل نعامة فعليه بدنة لأنها تشبهه. وفي حمار الوحش بقرة، حمار الوحش يقول يوم يسمونه حمار الوحش يفرقون فيه بين الحمار الأهلي هذا الموجود، هذا حرام ورجس ونجس ولا في شيء، ما في جزء من الحيوانات المحرمة، لكن حمار الوحش لا صيد، هذا صيد اللي يسمونه حمار الزرد، حمار الزرد هذا إذا قتل في الحرم أو قتله الإنسان وهو محرم فعنه بقرة، فيه شبه من البقرة في جسمه وفي شكله، فيه شبه من ذلك. يقول هذا مروي عن عمر أنه حكم فيه. وفي بقرته، يعني بقرة الوحش، أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، أيضا فيها بقرة شابه للبقرة، روي عن ابن مسعود هو الذي حكم فيه، يبقى حكم. وفي الأيل، والأيل يقول هو الوعل الكبير المسن، الوعل إذا أسن يقال له أيل. وفي الأيل على وزن قنب أيل وخلب أيل وسيد أيل فيه بقرة، روي عن ابن عباس، ابن عباس حكم فيه بأن فيه بقرة. وفي التيتل، التيتل هو اللي يقوله إيش، التيتل هو اللي يقول الوعل المسن. وفي الوعل بقرة، كل هذا فيه بقرة، روي عن ابن عمر أنه قال في الأروى، الأروى بقرة، قال في الصحاح الوعل هي الأروى، وقال لها وفي القاموس الوعل بفتح الواو وكسرها وعل ووعل وسكنه تيس الجبال، هالعول هذا اللي تطلع برؤوس الجبال هذه أمهات قرون طوار، هذه يقول له عول، هذه هي الوعول، فيها شبه من الغزال لكن الشكل آخر. هذه فيها إذا قتلها الإنسان فيها بقرة. قال وفي الضبع كبش تقدم. قال الإمام يعني أحمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزالة عنز، إذا صاد الإنسان غزاله وقتلها فعليه عنز، والعنز هي الأنثى من الماعز، هذه هي العنز معروف. روي عن جابر أنه قال وفي الضبي شاه، الشاه تطلق على العنز، قال للعنز شاه ويقال لها عنز، سمى بهذا وبهذا. وفي الوبر، وفي الوبر دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها، فيها جدي، فيها جدي. الجدي ما هو الجدي؟ يقول الجدي الذكر من ولد المعز أبو ستة أشهر، هذا الجدي. التيس أبو ستة أشهر يقال له جدي، هذا إذا قتل الإنسان وبر فعليه الجدي هذا، يشوف له، يشوف له تيس أبو ستة أشهر ويقتله. الوبر هذا فيه شبه من الأرنب وحلال، ويصير بصدوع الجبال، يصير بصدوع الجبال ولا يخرج إلا يعني أهل الصيد يعرفون كيف يستخرجونه، يصوتوا له ويخرج، فإذا خرج رموه، هذا هو الوبر. في فرق بين الأرنب بأن الأرنب أذانيه أطوال، وأما الوبر هو أذانيه الصغار، وهو لا يعيش إلا في الجبال وهو حلال. وفي الوبر يقول وهو دويبة كحلاء دون السنور البس لا ذنب لها جدي. وفي الضب أيضا جدي، الضب هذا اللي مثل السحلية، هذا أيضا يكون في الجبال ويكون في الصحارى، يحفر له ذا ويصير ويلوي جحره، ما يخليه مستقيم، لا يحفر كذا ثم يحفر كذا ثم يحفر كذا إلى آخر شيء، هذا يقول له الضب، هذا الضب. وحلال، حلال وإن كان النفس فيه أنفس تكرهه، تكره تعافه، لكنه على كل حال حلال. النبي صلى الله عليه وسلم متزوج ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث الهلالي من بني هلال، وكانت خالة بن عباس، عبد الله بن عباس، لأن العباس بن عبد المطلب أخذ لبانة الصغرى أخت ميمونة، والوليد بن المغيرة أخذ لبانة الكبرى وهي أم خالد بن الوليد. فقدمت خليدة بنت الحارث الهلالية، قدمت من البادية إلى المدينة، فاجتمع الأخوات الأربع، زوجة النبي ميمونة وزوجة الوليد بن المغيرة وزوجة العباس بن عبد المطلب، وجاءت اجتمعوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة قدوم أختهن خليدة. وكانت جايبة معها هدايا من هدايا البادية، جابت سمن وأقط اللي المضير هذا، وجايبة ضبان معه، فطبخوا الضبان وحطوه على الأكل وقدموه للرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في بيته. فقالت امرأة من النساء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللحم ما هو، فقالوا يا رسول الله إنه لحم ضب، بعد ما كان مناول ماد يده يأخذ ليأكل وليكف يده عليه الصلاة والسلام. ف فقال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعاف. يعني هذه يعني كراهة نفسية، ما هي كراهة تحريم، ما فيها شيء. كثير من الناس ما يرغب طعام من دون طعام، ما في شيء، فهذه كراهة نفسية. ولهذا قال: أحرام هو؟ قال: لا، ما هو حرام، لكن ليس بأرض قوم، ما ولفنا عليه، فأجدني أعاف. لأنك ما ترى أبضب إلا بعدما تخرج من الرعان. إذا خرجت من الرعان واتجهت إلى نجد ووصلت ركبه بديت تشوف الضب، قبل هذا ما فيه، ما يعرف في بلاد الحجاز الضب هذا. وإذا صاده الإنسان ففيه جدي تيس له 6 أشهر، يذبح ويفرقه على فقراء الحرم. يقول: قبابه عمر وزيد، والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر، وفي اليربوع جفرة. اليربوع يقولوا له بعضهم الجربوع، إدويبة في شبه من الفأر، وفي شبه من الجرد، من الجرد في شبه منه، لكن لطيف، يعني أصغر منه جسم، وله ذنب في رأسه ثكله. هذا الجربوع حلال، ولهذا فيه جزع، بخلاف الجرد والفأر حرام، وإن كان يشابه له لكن حرام، محرمة. وفيه نمراض أيضا، هذه يجيبنا المرض الخبيث هذول. لكن هذا يجي إيش يسوي؟ يحفر له حف، يحفر له جخرم في الأرض، زرب يحفر في الأرض، ثم يجعل له بيوت مخفية للخروج عند الطوارئ. إذا أحد جاء وإله يحفر حتى يقبل على النور ثم يترك. إذا أوتي دخل عليه حشرة، دخل عليه دابة، دخل عليه يعني رجال، أدخل عليه يده، خرج مع هالباب هذا. ولهذا أخذ النفاق من هالباب هذا، النفاق والعياذ بالله، هذا اللي يضد الإيمان، لأنه يظهر الجربوع هذا، يظهر ما فيه باب، لكن في حقيقة الأمر لا، فيه باب طوارئ يخرج معه. فإذا جاءه الخطر خرج من هالباب. اليربوع هذا إذا قتله الإنسان وفي اليربوع جفرة، والجفرة سخلة لها 4 أشهر، سخلة معز لها 4 أشهر. إذا قتل الإنسان اليربوع في شبه منه، في شبه منه، هذا كله مما قبت به الصحابة، روي عن عمر، عن ابن عمر وابن مسعود. وفي الأرنب عناق، إذا صاد الإنسان أرنب ففيها عناق، والعناق الأنثى من أولاد المعز، وهي أصغر من الجفرة، فيها شبه من الأرنب، الأرنب فيها شبه منها. وفي الحمامة شاه، إذا قتل الإنسان حمامة فيها شاه، مع أن الحمامة أصغر من الأرنب، لكن الشبه اللي بين الأرنب والحمامة، إيش الشبه اللي بين الأرنب والحمامة؟ قال: كلهن يتشابهن في الشرب، كلهن يعبن الماء عب، يمصنه مص، يمصن الماء مرة واحدة، تكرع في الماء، تكرع مرة واحدة كذا. هكذا الشات تكرع في الماء مرة واحدة وتنتهي. فشبهت الحمامة بها، فصار من قتل حمامة فعليه شات. عاد الحمام أشكال وأنواع، ما هو خاص بحمام رب البيت هذا، ولا خاص باللي يربوها الناس ببيوتهم، ولا خاص بالقماري، لا، كل ما عد كل من شوف وش عدد منه. قال: الحمام كل ما عب الماء وهدر، كل الذي يعب الماء عب ويهدر يصوت، هذا كله من مسمى الحمام. فيدخل فيها الفواخت البواخت هذول اللي يسمى القوقسي، نعم، والوراشين، نعم، والقطع. القطع هذا اللي يجي يسراب، يقول قطو قطو، هذا يطير هذا. العرب يقولون أصدق من قطات، العرب يقولون أصدق من قطاة، لأنها تنطق باسمها، تنطق باسمها. فالقطع من أنواع الحمام، إذا قتل الإنسان قطات عليه شاه. والقمري، القماري هذا التي المهاجر، سواء كان مهاجر أو مستوطن، كلها في شيء يهاجر، يأتي من جزر يعيش فيها بالشتاء إلى جزر يعيش فيها بالصيف، وبالعكس. هذا يقول له طير مهاجر. وهناك شيء مهم مهاجر، لا مستوطن، ولف، كله في هذا. والدبسي يسمى الجوني، شبيه بالحمام، كله هذا كله مما قضت به الصحابة. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى أهل العرف، خبيرين اللي يعرفون الحيوانات ويعرفون الطيور ويعرفون الصيد، هؤلاء هم الذين إيش، هم الذين يقدرون يشوفون له مثال، ما له مثل قيمته، وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. يعني مثلا البط الكبار هذا كبر الحمامة 4-5 مرات، لكن مع هذا إذا كان ما لها مثيل فهي قيمتها هي أن يخرج قيمتها طعام. وعلى جماعة اشتركوا في قتل الصيد جزاء واحد، لو فرضنا إن 3-4 قتلوا لهم غزاء، كلهم رموه خشوا أنه يروح عليهم وأطلقوا الرصاص عليه دفعة واحدة، يشتركون في الجزاء، في جزاء واحد كلهم يشتركون فيه لأنهم كلهم أصابوا. هذا جزاء الصيد. بقينا بحكم صيد الحرم، هذا جزاء الصيد في الحرم أو خارج الحرم اللي تقدم. الآتي هذا بصيد الحرم، والحرم تقدم لنا، الحرم تقدم لنا ما هو له حدود، يعني ما هو الحرم من المواقيت، لا، بين المواقيت وبين الحرم أراضي حل، ما هي حرم. فالحرم من خصوص من جهة عرفات إلى وادي عرنة، وادي عرنة من الحل، عرفات من الحل، من الحل هذا، ما دونها فيها أنصاب موضوعة كبيرة أعلام طويلة، هذه على موضوعة على حد الحرم من الحل، ما أدخلت فهو حرم، لا يقتل الصيد ولا يقطع شجر ولا كذا. وما وراء هذه الأعلام فهو حل، يقتل صيده ويقطع شجره ويحش حشيشه وكلاه، ما في شيء ولو كان دون ماضي. من جهة الشميسي، من جهة جدة إلى الشميسي، من جهة عرفات يمكن 19 كيلو، هذا إلى هذا حد حرم. من جهة الشميسي 22 كيلو إلى الأعلام المنصوبة التي بالشميسي مكتوب عندها الحديبية. الشميسي هذا هو الحديبية، سمي الشميسي لأن صخوره يعني بين الحمار والسواد، يأخذونه للرحى، يسوونه الرحى، يسموها الشميسي. من جهة اليمن 11 كيلو عند مكان يقالوا حبش، جبل اسم الجبل حبش، هذا أيضا طريق اليمن. من جهة طريق جدة عند مساجد عائشة عند التنعيم، هذا حدود الحرم. من جهة الشرايع من قبل شرائع المجاهدين فيها أعلام منصوبة، أعلام منصوبة، هذه فما أدخلت هذه الأميال يسمى حرام، وما أخرجت هذه الأميال يسمى حل. خد. هذا الحرم هذا له ميزات. الحرم هذا الذي حددناه له ميزات. الميزة الأولى مضاعفة الثواب، مضاعف خصائص الحرم أنه أفضل من الحل بإجماع أهل العلم. الحرم أفضل من الحل بإجماع أهل العلم، والصلاة فيه أفضل من الحل، هذه واحدة. الثاني مضاعفة الأجر، ففي خلاف هل يعطى مضاعفة المسجد الحرام، يعني أنك إذا صليت مثلا في مسجد خارج المسجد الحرام لك 100,000 صلاة، ولا المضاعفة خاصة بالمسجد؟ خلاف بين أهل العلم. الراجح أن المضاعفة عامة سواء في المسجد الحرام أو خارج المسجد الحرام إلى حدود الحرم، وفيها أدلة كثيرة، ما هو هذا موضع ذكره، أدلة كثيرة يعني تدل على هذا. الثاني عظم السيئة، وهيجيلنا عظم السيئة بالحرم. السيئة والذنب والمعصية في الحرم أشد منها في الحل. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ما قال في غير الحرم إلا هذا. يقول ابن مسعود ما أعلم مكان إذا أراد الإنسان أن يعصي فيه أنه يعاقب، إذا أراد أن يعصي فيه إلا الحرم هو اللي. ومن يرد بس إرادة، فقط إرادة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الرابع تحريم الصيد، تحريم صيد هو الإجماع، بل إجماع أن صيد الحرم أنه حرام لا يجوز، بخلاف خارج حدود الحرم يجوز. الخامس تحريم قطع الشجر، قطع الشجر وهو بالإجماع، إلا شيء غرسته أنت يا الآدمي، فلين تغرس من الشجر والنخل هذا لك قطعوه لك شيله وما في شيء، لكن شيء نبت بنفسه هذا ما يجوز حرام. السادس تحريم دخوله على الكفار، الكفار يدخلون بأي مكان من الأمكنة في الجزيرة العرب، ولكن الحرم لا يدخلون وممنوعين منه، لا يجوز دخول الكافر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ولا قرب حتى. نجس يعني نجاسة اعتقاد، ما هي نجاسة أبدانهم، لا معتقداتهم نجسة، فممنوعين من دخول المسجد الحرام. هذا الحرم هذا من خصائص الحرم، له خصائص كثيرة. من الذي حدد الحرم؟ من الذي حدد هذه الحدود؟ حددوا لما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة، لما بنى الكعبة هو ابنه إسماعيل، كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا. لما قال وأرنا مناسكنا نزل عليه جبريل وخذ بيده وصار يوريه هذه منى، هذه مزدلفة، هذه عرفة، هذا الصفا، هذه المروة، وصار يدور على حدود الحرم. اسمه جبريل يوريه وهو يرضم حجارة، يرضم حجارة على لما دور الحرم كله. هو الذي حدد الحرم عليه الصلاة والسلام بوحي من الله جل وعلا. فقال يحرم صيده على المحرم والحلال، صيد الحرم محرم على المحرم والحلال إجماعا، يعني أجمع العلماء على ذلك. لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله متى؟ يوم خلق السماوات والأرض. ما هو شيء جديد، لا، الحديث بالصحيحين هذا.